بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، ورحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله الشيخ محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام اللي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد كثيرا بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي ومن خلال صفحة الجواب الكافي أيضا في الفيسبوك. أبدأ الحلقة بسؤال أخت سارة محمد، تقول هناك خلاف، أسمع أن هناك خلافا وأخذا وعطاء فيما يسمى اليوم بعيد الميلاد، ما التوجيه في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه المسألة تحتاج إلى مقدمة أو مقدمات لا بد من ذكرها. أولا، جاء الله سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأديان وليكون مهيمنا على الدين كله، وهذا الأمر يتطلب من المسلمين أن يعلموا أن هذا الدين هو الدين الكامل، ولا دين يرتضيه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا ثبت هذا فإن كل دين غير دين الإسلام فليس بدين، وعلى هذا فإن هذا الدين المهيمن لا بد فيه من أشياء تميزه، وإن من هذه الأشياء التي تميزه مخالفته عن دين اليهودية والنصرانية. فإذا كان لليهودية والنصرانية أمرا أو شرعا أو دينا أو شريعة، فإن من مقتضيات شرعنا ألا نتشبه بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا أصل أصله أهل الإسلام وبينه سيد الأنام وفهمه صحابة الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم عليهم رضوان الله تعالى عليهم. وعلى هذا فإن كل أمر أصل من أصول الاعتقاد أهل الشرك والنفاق والأهواء فيجب على كل المسلمين ألا يتشبهوا بهم. والتشبه ينقسم إلى قسمين: تشبه باعتقاد، وهذا مثل التشبه بأعيادهم، مثل التشبه بعيد الكريسماس أو بعيد غيرها من الأعياد، فهذا من أكبر الكبائر. وكما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية وابن القيم، فهذا من أكبر الكبائر، وهو داخل في عموم الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القسم الثاني ألا يكون على تشبه باعتقاداتهم، إنما تشبه فيما اختصوا به. وأرى والله أعلم أن عيد الميلاد أو عيد الأم وغيرها من الأعياد التي تتكرر كل سنة، فهذا ليس من الاعتقادات الشركية، ولكنه ممن يتشبه بغير أهل الإسلام، وهذا الأصل فيه المنع. ولكن هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن كل اجتماع عام يتكرر كل سنة فإن ذلك أمر ممنوع، وهذا هو المحرم. أما الاجتماع الخاص فهذا إلى التحريم أقرب، ولكن القول بالتحريم على هذا سبيل القطع تحتاج إلى توقف، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب. وعلى هذا فعيد الميلاد اللي هو كل الشخص نفسه ليس هو باجتماع خاص كما ذكر أبو العباس ابن تيمية، فهو المنع أحوط وهو أولى، والله تبارك وتعالى. طيب. سأرجع إلى هذا الموضوع بعد أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت ميسان من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نشكركم على البرنامج، وبذكر فضيلة الشيخ وبذكر القائمين بالبرنامج. طيب. سؤال فضيلة الشيخ: بالنسبة لحكم صيام يوم اثنين وخميس من شهر رجب، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم اثنين وخميس بشهر رجب؟ واضح السؤال. نعم. طيب. وسؤال ثاني. أيوة. ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب؟ طيب. وسؤال ثالث: بالنسبة لقول بالرفاه والبنين، هل هذا جائز؟ طيب. وشكرا لكم. شكرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. شكرا لك يا أختي. شكرا لك. الأخت أم يزن من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ما شاء الله. أسمعك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل الشيخ. أيوة يسمعك تفضلي. السؤال الأول، ثلاث أسئلة. طيب. السؤال الأول، ما حكم شراء شيء مسروق ثم علم به بعد البيع؟ طيب. السؤال الثاني. أيوة. ما هي الطريقة التي تثبت بها حفظ القرآن الكريم؟ مع أني أكملت حفظه ولكن صعب علي، يعني إذا ثبتت الربع الأول نسيت معنى الباقي. طيب ما شاء الله. السؤال الثالث. السؤال الثالث. لو سمحت بسأل قناة الموجة الفضائية هذا السؤال. أيوة. بسأل إن يغيرون إعادة برنامج الأكاديمية الإسلامية لأنه غير مناسب لنا في ليبيا، لأنه قبل صلاة الفجر. طيب. إن شاء الله. طيب. هذا السؤال يوجه مع التحية أخونا أحمد مطوع لعله يسمعنا الآن. أبو عبد الله من الجزائر السلام عليكم. يعلمون الأخوان المتصلين لأن بعد شوي بيتصل بالقيس. أبو عبد الله من الجزائر. بالقاسم ولا بالقاسم بيتصل، لا يزعل منا بالقاسم، نمزح معه يتصل الله يحييه. أبو عبد الله من الجزائر السلام عليكم. تسمع بالقاسم دائما يتصل علينا ما شاء الله في كل حلقة. أبو عبد الله، يا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ يسمعك تفضل يا شيخ. في الآية الكريمة التي يقول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذ كان الذاكر يذكر الله قياما وقاعدا، هل يعتبر ليس من الذاكرين؟ واضح لك. اي نعم. ويقول اللي ما يذكر الله اللي يذكر الله اللي يذكر من الآية. السؤال الثاني شيخ. ايوه. سؤال بما يخص صلاة على النبي، فيما يخص صلاة على النبي. ايوه اللهم صل عليه. هل قبل ما ابدأ على الصلاة على النبي عندما اكون في خلوة لوحدي الآية الكريمة التي تقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل أبدأ بها ثم أصلي على النبي؟ وكيف الصلاة على النبي؟ هل صحيح بأن الصلاة الإبراهيمية لا تصح إلا في الصلاة؟ واضح لك. سمعت يقول هل الأفضل الصلاة الإبراهيمية ولا الصلاة على النبي فقط؟ يا أبو عبد الله. نعم. الآن تقول أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصلاة الإبراهيمية تقصد؟ لا، عندما أصلي على النبي عندما أكون لوحدي في خلوتي. نعم واضح لك الآن. طيب. سنأتي بعض الأشخاص يقولون بأن الصلاة الإبراهيمية لا تصح إلا في الصلاة التشهد الأخير، وكيفية نصلي على النبي. طيب. السؤال الثاني شيخ لا يوجد خير، سؤال فيما يخص أذكار الصباح. أيوة. أنا أتي بها قبل الأذان، قبل الأذان ثاني صلاة الفجر، إذا هذا صحيح أم لا؟ يعني قبل صلاة الفجر، قبل الأذان الثاني. طيب. من الأذان الأول والأذان الثاني. طيب. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا أبو عبد الله. أبو صالح من السعودية. السلام عليكم. أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا مشايخ. هلا بالله. هلا والله. شيخ محمد، عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل حبيبي. السؤال الأول جزاكم الله خير. ما هو حكم عمل المرأة كبائعة في الأسواق التجارية العامة؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز للمسلم السفر إلى بلاد الكفار للنزهة سياحة؟ طيب. السؤال الثالث، هل يشرع لنا القنوت للنوازل في مثل هذه الأيام خصوصا أئمة المساجد والأمة الحقيقة تصاب بما تصاب فيه من قتل وتشريد واعتداء على الأعراض، جزاكم الله خير. شكرا حبيبنا أبو صالح. الله يحفظك ويسعدكم. أبو عبد الله السلام عليكم. أختي إبراهيم السلام عليكم. أختي إبراهيم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أختي إبراهيم تفضلي. لو سمحت ما حكم لبس الحرام اللي على شكل تنورة. ماذا؟ اسمعينا من الهاتف، اسمعينا في التليفون قصري. حكم ايش؟ انت ايش عبد الله خلك سمعت؟ اي نعم، تقول ما حكم لبس الاحرام اللي على شكل تنورة. اي والله ما سمعت اجرا. طيب في سؤال ثاني؟ ايمن من ليبيا، السلام عليكم. شكرا، شكرا لجميع الإخوة. بالنسبة لعيد الميلاد عشان أختم الموضوع، نعم، هل يسع الناس أن يقولوا في المسألة هذه مسألة خلافية؟ أنا قلت يا شيخ محمد الأقسام على ثلاثة. نعم. التشبه بالاعتقادات فهذا من أكبر الكبائر، وهو إلى الشرك قريب منه، لقوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم، فإن تشبههم باعتقاد لا يسوغ أحد فهذا من شرك، وإن تشبه باعتقادات بدعية فهذا من أكبر الكبائر. القسم الثاني أن يكون تشبههم باجتماع عام على سبيل التكرار، فهذا إلى التحريم أقرب، وهو قول جماهير أهل العلم. القسم الثالث وهو أن يكون اجتماع خاص مثل عيد الميلاد الشخصي أو اللي يسمونه أنا عيد الأم وغيرها، فهذا أخف من المسألة الثانية، وهذا وقع فيه خلاف عند أهل العلم، فبعضهم يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه محرم، وأنا أقول التحريم أقرب لكن الجزم به أنا أتوقف فيه، لكن ما أحد من أهل العلم من قال هو جائز. سؤال أخت ميسان من الأردن، سألت حكم صيام الاثنين والخميس في من رجب. نعم، أولا هل ثبت في شهر رجب فضيلة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس في شهر رجب فضيلة إلا حديثين. الحديث الأول رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي فضائل الأوقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجب صم من أشهر الحرم، ومن الصم من الأشهر الحرم، صم من الأشهر الحرم، ومن المعلوم أن رجب من أشهر الحرم، ولكن هذا الحديث إلى الضعف أقرب وهو ضعيف. الحديث الثاني حديث ما رواه النسائي بسند جيد من حديث أسامة بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان، فقال يا رسول الله رأيتك تصوم شهر شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وهو وأنا صائم. فقوله بين رجب ورمضان دليل على أن رجب فيه أفضلية، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فضل لا من صيام ولا من عمرة ولا من عبادات متنوعة، وعلى هذا فتخصيص رجب في هذا فهو غير مشروع، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله والحافظ بن حجر، وله رسالة في هذا الباب. لكن إذا اعتمر في رجب لا نقول أنه بدعة، لأنه روي عن عمر وروي عن ابن عمر، وقد قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإن كان عائشة وأنس خطأوا في ذلك، وقاعدة في هذا أن كل فعل فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فليس ببدعة، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية ونقله صاحب منار السبيل في شرحه، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فالأفضل هو ألا يخص شهر رجب في صيام، ولكن له أن يصوم يوم الاثنين والخميس كعادته في رجب أو غير رجب، والله أعلم. طيب حول رجب أيضا سؤالها كان الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 من هذا الشهر، وسؤالها الآخر حول الرفاة والبنين. نعم. جميل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد ذلك بيوم ولا عن السلف، وقد ذكر الحافظ ابن كثير وكذلك ابن رجب ابن حزم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 أنها ليلة الإسراء والمعراج، وعلى هذا فتخصيصها غير مشروع. فأما من اعتقد أنها عبادة فكل من اعتقد ثمة عبادة وليست بعبادة والتزمها فإن ذلك غير مشروع، وهو إلى البدعة أقرب، والله المستعان. وعلى هذا فلا يسوغ الاحتفال ليلة 27 على اعتقاد أنها ليلة الإسراء والمعراج لأمور، أولا أنه لم يثبت أنها ليلة 27، والثاني أنه لو ثبت فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوها، وشر الأمور المحدثات وخير الأمور الاعتقاد ما فعله السلف رضوان الله تعالى عليهم. أما قول الرفاه البنين فهذا دعوة من الجاهلية، وقد استبدلها بما هو خير منه، وهو ما فعل ما نقل عن الحسن البصري وروي مرفوعا ولا يصح، وقد رواه السيوطي في رسالة له بالتهاني، وهو أن يقول بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، فإذا قال ذلك فهو أفضل. أما أن يقول بالرفاه والبنين فهذا تخصيص دعاء بالبنين دون البنات، وهذا اعتقاد جاهلي، ولهذا قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فعلى هذا فهذا الدعاء لا ينبغي، وهو من فعل الجاهلية، والله أعلم. سألك أبو عبد الله من الجزائر الآية التي يذكرون الله قياما وقعودا. نعم، ذكر ابن صلاح رحمه الله على أن من ذكر الله حال خروجه من المنزل وحال دخوله من المنزل، وإذا ذكر أذكار الصباح، وكذلك ذكر أذكار المساء، وكذلك ذكر أذكار النوم، فإنه بإذن الله إذا لازم ذلك فإنه يكون داخلا في قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبالمناسبة فإن الله سبحانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ثم قام فصلى يا جميعا. ورحم الله امرأة أيقظت زوجها من الليل فلم يقم فنضحت في وجهه الماء فقام فصلى يا جميعا. كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن المعلوم أن الذي يذكر الله كثيرا في قيامه وفي منامه وفي اضطجاعه وفي قعوده فإنه بإذن الله يكون داخلا في هذا، والله أعلم. طيب، قبل ذلك سألت برجع الأخت اللي سألت من يزن من ليبيا لشراء شيء مسروق ولم يعلم بذلك. نعم، إلا بعد أن اشتراه. نعم، إذا اشترى الإنسان شيء المسروق فلا يخلو من حالين كما ذكر ذلك أبو العباس. إن كان يعلم حاله فلا يجوز له أن يشتريه إلا على سبيل الخلاص، بمعنى نعم، أن أشتريه لأعطيه لأرده لصاحبه، فهذا إن كنت قادرا عليه فإنه مأمور به لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وأما القسم الثاني إذا كان لا يعلم فإن اشتراه ثم باعه بعد ذلك فحصل على شيء من المال فلا حرج عليه في ذلك. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أن الأموال التي كان يأخذها السلاطين فيبيعونها ولا يعلم أصحابها أنها ذلك جائز وتدخل من المصالح العامة كما ذكر ذلك ونسب للحنفية والمالكية والحنابلة، والله أعلم. سألك أبو عبد الله من الجزائر إن الله وملائكته يصلون على النبي، دخل في تحدث عن الصلاة الإبراهيمية أنها تصح له في الصلاة. نعم، وكيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال جيد. أولا ذكر جمهور أهل العلم على أنه يستحب للإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، وهذه رواية البخاري مسلم. وأما رواية ابن خزيمة قال فكيف نصلي عليك في صلاتنا، وهذه رواية فيها نكارة. وعلى هذا فكيف نصلي عليك سواء كان في الصلاة وغير الصلاة يستحب للإنسان أن يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية وهي أكمل. وإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط فذلك جائز، كل ذلك جائز والله أعلم. وإن كان الأفضل أن يذكر الصلاة الإبراهيمية لعموم حديث البخاري ومسلم، والله أعلم. سألك أيضا أبو عبد الله من الجزائر أذكار الصباح أنه يقولها قبل الأذان الفجر. أنا فهمت أنه يقولها قبل صلاة الفجر. قبل الأذان. قبل الأذان. قبل لا الأذان. العبرة بأذكار الصباح إنما تقال بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الفجر الصباح الفجر الثاني، فإذا قالها بعد دخول وقت الفجر الثاني ولو قبل الصلاة فإن ذلك جائز لقول الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، والله أعلم. سألك أبو صالح حكم عن المرأة في الأسواق التجارية. هذا موجود الحمد لله، صدر فتوى في اللجنة الدائمة في مسألة هذه البيع، وأنا أنصح الإخوة بأن يبينوها للناس. فهذه القضايا العامة لا مثل هذه القضايا ربما الناس ينظرون إليها على نظرة واحدة فيقول عمل المرأة كبيع لا بأس، قد باعت المرأة في عهد الرسول وقد باعت ويذكرون قصة الشفاء. هذه القضايا يسميها العلماء قضايا أعيان ليست مؤطرة بأطر معينة، لأجل هذا فإذا صدرت فتوى من جهات ذات اختصاص وجهات لها اهتمام بالرأي العام فينبغي أن نلتزم بها. وقد صدر قرار خادم الحرمين الشريفين في أن مثل هذه القرارات يجب الاعتماد عليها، فإذا كان صدرت من جهة ذات اختصاص وهي اللجنة الدائمة فانتشارها وبيانها للناس من الأهمية بمكان، والله أعلم. سألك أبو صالح أيضا السفر إلى بلاد الكفار للسياحة. نعم، هذه مسألة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشأنها خصوص، ولكن القاعدة في ذلك أن كل من سافر إلى بلاد الكفر وقد أظهر دينه ولم يختلط بمنكراتهم اللي هي الخاصة وليست العامة، لأن بعض الناس يظن أن ذهابه مثلا وجود موسيقى في الطرقات فهذا مما لا يستطيعه الإنسان، فإذا ذهب ولم يخالط المنكر بخصوصه أو كان هذا المنكر لا يحصل إلا في هذا المكان وهذا المكان من أصحاب الخنا فهذا لا يجوز. وأما في الأسواق العامة ولم يخالط في ذلك فإن شاء الله الأصل فيه الجواز إلا إذا كان معه أطفال الحال فإنه يمنع من ذلك خشية الفتن، ولكني أقول ومع ذلك فينبغي أن تكون البلاد الإسلامية خير معين وأن تبذل الأموال للجهة الإسلامية فهي أفضل، لكن إذا كان سوف يخالط بلاد الخنا ومكان الخنا فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب أخذ مجموعة اتصالات أبدوها أبو عبد المعز من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. حياك الله الشيخ. ما حكم الميت الذي يغسل الماء زمزم؟ الميت فيه يغسل الماء زمزم؟ يغسل الماء زمزم. طيب والسؤال الثاني. أيوة. المعاملة بالصرف. أيوة تفضل. الشيخ عبد الله، عندنا شباب هنا في الجزائر ايوه معلقين بالكرة القدم خاصة اليهود والنصارى، يحبوهم كي تخسر الفريق يبكي عليه. ما نصيحة ابو الشيخ عبد الله؟ ما نصيحة الشباب هنا في الجزائر؟ صحيح صحيح، هذه صحيح. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك. الشيخ عبد الله يسمعك. وادعي لنا، قول له ادعي لنا للجزائر ربي يحفظنا من الفتن ان شاء الله. ما دارنا هو الوطن. شكرا لك يا ابو عبد المعز. الأخت تركيا من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله الشيخ. تفضل يسمعك. لو سمعت يا شيخ، أنا أحيانا أثناء الصلاة أنسى دعاء الاستفتاح أحيانا، لكن إذا نسيته أكمل صلاتي. طيب. بعد لما أركع وأتذكر أني نسيت دعاء الاستفتاح ما أقطع صلاتي، وأحياناً أقطعها وعيد مرة ثانية. يغنى طلبت منها أنه واجب. طيب هل تبطل الصلاة؟ طيب أعطيك ملعب. شكراً لك. صبري من اليمن. يا صبري. أجل. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً باليمن. الله يحييك. تفضل سؤالك. سؤالي في والدي مريض. الله يشفيه. وعنده يعني سواله يعني لي في آخرها يعني قربة. إيه. يخرج يعني منه البول. معروف. طيب هل يجوز يعني الصلاة في هذه الحال رغم أنه يعني كثرة العملية يعني أكثر من شهر؟ إيه. ماذا عليه يعني؟ يضع عنها ويسأل عنها طهارته ووضوءه وكذا. الله يشفيه إن شاء الله يا صبري. الله يشفيه. شكرا شكرا لك. الأخت أم عمر من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيكم. عندي سؤالين. طيب. شيخ عبد الله أحسن الله إليكم، أسأل الله أن يبارك في علمكم وعملكم. هل صلاة الضحى لها قضاء؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة لآيات الرقية الشرعية تكرارها من تحديدها برقم 3 مرات، تكرارها 3 مرات، 7 مرات أو أكثر أو أقل، هل هذا مشروع؟ جزاكم الله خيرا. جيد شكرا شكرا. بقي معنا أبو عبد الرحمن من العراق. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. ألو. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. السلام عليكم. عليك السلام. عليكم السلام. ألو. والله عليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ شلونك صحة؟ عندي سؤال واحد. تفضل تفضل. ألو. رجعنا. عندي سؤال واحد. إيه. إحنا عندنا هناك في العراق، أنا يعني أعمل يعني شلون نقول معقد معاملات. قسم الدوائر يعني شلون بيتأخرون بعملهم يعني. فأنا شو أسوي مثلاً؟ اللي مثلاً قمت بموظفة أعطيها مثلاً فلوس تعمل بعد الدوام مالها الرسمي، تأخذ الأوراق مالي مثلاً أو المعاملات مثلاً أنا آخذهن وأعطيها فلوس مقابل هذا، هي ما تطلب مني شيء، يعني أعطيها كأجر لها عمل مالها بعد العمل الرسمي مالها يعني. معروف. يعني خلونا نقول هي دوام مثلاً شيء في سنتين، هي تأخذ المعاملات الباقية وتشتغل بعد يعني شو نقول بعد سنتين يعني أو مثلاً بالليل أو على وقتها يعني. فلا تعتبر من باب الرشوة أم لا يعني؟ تسمع. يعني تعرف أنت الوضع في العراق يعني شيء من ناحية الفساد من ناحية الصوارف يعني شوية يعني تأخر المعاملات. معروف. هي ما تطلب مني أبداً. طيب شكرا يا عبد الرحمن، شكرا. ما أطلب مني أبدا، أنا أعطيه أجرها يعني. أبشر يا حبيبي، أبشر. سجلت مع الشيخ عبد الله. أي نعم. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أبو عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا شيخ. يسمعك، تفضل. أي نعم. أنا عندي شيخ اثنين من الإخوان الصغار. هم راجعين من الصلاة. حصلوا لهم فلوس طايحة في الطريق. طيب. مبلغ ما يقارب 150 ريال. فبستفسر عن المبلغ هذا يعني. طيب. شكرا لك. عبد العزيز من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، اسمعني من الهاتف. قصر التلفزيون، اسمعني من الهاتف. ابشر ابشر. كيف حالك شيخ عبد الله؟ يا حرب، الله يحييك يا اخي. طيب. يا مرحبا. شيخ عبد الله، الله يوفقك، بغيتك تبين لنا شيء. سم. ان الاعلام عندنا الصحافه. ايه. يكتبون الشيء اللي عن المجتمع، يعني الشيء اللي المجتمع يعني ثقافة المجتمع ما يكتب، يكتب شيء يتصادم مع ثقافة المجتمع. لأن أصبحنا دحين يعني كان عداوة للصحابة مع المجتمع. وش الحل يا شيخ؟ طيب، سؤال واضح. شكرا، شكرا عبد العزيز. شكرا على هذا الحس الجميل. طيب انا عندي سؤالين بس، يعني احيانا نفصل في الحلقه باسئله شويه تكون خفيفه وفيها شيء من اللطافه. هنا من الاردن سؤال، تقول ما حكم استخدام قلاده الطاقه؟ هي قلاده معدنيه تتكون من خليط من المعادن، يقال انها تفرغ الشحنات الزائده في الجسم وتسمح بمرور طاقه هائله منها. اجمل شيء شيخ عبد الله فوائدها. نعم. تزيد من سرعه نمو الشعر. نعم. تحسن النظر، تقلل من اعراض الجيوب الانفيه، تقلل من الشخير اثناء النوم. نعم. هذه القلادة التي الآن وجدت في الصيدلية ويكون أنها علاج طبي، من المعلوم أن المفتي إنما يفتي بناء على أن مثل هذه الأسباب إن كانت أسبابا شرعية أو أسبابا حسية فلا بأس بعملها، لكن الذي يظهر والله أعلم على أنها ليست أسبابا شرعية، لأن الشرع إنما ما ثبت بالكتاب والسنة وليست سببا حسيا، لأن أكثر الذين يتحدثون عنها يظنون أنها تنفع، والواقع وقد قرأت كلاما طبيا من جهات مستقلة كما في صحفنا أيضا، وبينوا أن مثل هذه الجهات لا، أن مثل هذه الأعمال لا أثر لها من الناحية الطبية، وبالتالي فلا أرى تعلق مثل ذلك، لأن ذلك أحيانا يعتقد فيها ما ليس بشرع وليس بسبب حسي، وكل من اعتقد بسبب ليس حسيا وليس شرعيا فإن ذلك يعد من الشرك الأصغر. فإذا ثبت طبيا أن مثل هذه الأشياء لا تنفع وأنها إنما على سبيل الوهم فإن ذلك لا ينبغي أن توضع، وإنها تكون حينئذ داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، قال إنها من الوهم، قال انزع فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا إذا ثبت أنها لا تنفع من حيث الحس، ومن المعلوم أنها لا تنفع من حيث الشرع، فإذا كان ذلك ثابتا عند الأطباء أنها لا تنفع حسا فإن ذلك لا يجوز، وإذا كان طبيا ثابت أنها تنفع فهذا من باب التداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، كما روى ذلك مسلم في صحيح، والله أعلم. السؤال الثاني أيضا اللي بطرح عليك شيخ عبد الله هو سؤال أيضا لطيف، ما حكم زواج المحجج؟ أنا توني أسمع بهالشيء. المحجج يقولون أن المرأة تتزوج لها رجل عشان يحجبها، يعني ما عندها محرم تتزوج لها محجج، يعني كما يقولون يعني بس يعني حجة جزاه الله خير ثم يطلق، حسب طبعا كان متعجل أو متعجل يعني ثم يطلق. جميل. القاعدة في هذا أن كل من تزوج وقد توفر فيها الشروط الشرعية فإن ذلك يعد زواجا شرعيا، فإذا وجد الولي ووجد الشاهدين ووجد المهر وعين فيها الزوجة ولم يكن مؤقتا، وهذا التوقيت يحصل إما بالشرط العرفي وإما بالشرط اللفظي، والشرط العرفي مثل ما يفعله بعض الناس حينما يسافر فيذهب إلى إلى إلى إلى بلد ما فيريد أن يتزوجها، فيقول وليها كم تجلس بهذا البلد، فيقول أجلس في أسبوع أو غير ذلك، ويعرف هذا بحالته، فهذا يسمى في حكم الشرط الحقيقي، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وعلى هذا فلا ينبغي أن يوجد الخلاف في هذه المسألة بدعوى. نعم، بدعوى أن ذلك الزواج بنية الطلاق، لأن العلماء الذي قرروا وهم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية الذين قرروا بأن الزواج بنية الطلاق جائز، هو ألا يعلم الولي ولا تعلم الزوجة نية الزوج، ففي هذه الحالة فإن هذا الزواج شرعي لأنه توفرت في جميع الشروط. وأما إذا وجد شرط حقيقي أو شرط عرفي أو تعامل الناس أو بلد أو غير ذلك بهذا الطريقة، وهو أن يتزوجها مدة بقائه في هذه المدة ثم يطلقها وتعلم الزوج ذلك، وربما لم يحصل عدتها من زوجها الأول وتتزوج الثاني ثم الثالث، بل مع الأسف الشديد ربما يتعاقب عليها ثلاثة من أصدقائه كل واحد بسفرة من غير انتهاء عدة، فلا شك ذلك أن هذا محرم، ولا يسوغ أن يقال أن ذلك زواج بنية الطلاق، لأن الزواج بنية الطلاق أن يتزوج الرجل المرأة مع وجود ولي ووجود شاهدين، والمرأة تظن أو يغلب على ظنها أنه سوف يبقيها ويجعل لها راتب أو نفقة وغير ذلك من الأشياء التي يظهر فيها الاستمرار، فإذا وجد ذلك فلا حرج حينئذ أن يطلق بعد ذلك. أما أن يكون ذلك أمر معروف أو مشهور في بلد معين أو يذهب إلى بعض الخطابات أو بعض الخطابين الذين هذا ديدنهم، فلا شك أن ذلك لا يسوغ، وأننا نظلم حينئذ جماهير أهل العلم حينما ننسب هذا القول إليهم، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الزواج ما يسمى بزواج السياحة أو بزواج المصياف أو بزواج العطلة أو بزواج التحجيج، إذا كان ذلك يعلم أنه ما تزوجها إلا لأجل أن يسافر بها ثم يطلقها، فإن ذلك يكون نوع من النوع المتعة، ولهذا لا يجوز، والله أعلم. أنت تقصد شيخ عبد الله هذه الأهمية لأن يكثر في الصيف مثل هذه الأمور التحديد. أنا كنت أقول دائما أنه بعض الناس أحيانا يعني يأتون بفتاوى غريبة، يعني أحيانا الصورة اللي ينقلها لك الآن هي صورة بعض حتى لو خدع نفسه، يعني بعض الناس يذهب في واحد رجب إلى دولة ما ويعرف أنه في 29 رجب لا بد أن يداوم، فهو راجع نعم. وبالتالي حينما يعقد يعرف في قرأة نفسه ومخبرهم أنه مطلق هو لو يخبرهم. نعم، هو الإشكال يا شيخ محمد هو أن يعلم الولي ولي الزوجة أو تعلم الزوجة أنه بعد انتهاء من هذه السفرة فلا بيننا وبينك أي أمر، هذا هو الإشكال. لكن إذا علمهم أو غلب على ظنهم لو ما لا شيخ عبد الله أنا الصورة لو علمهم ما عندنا مشكلة. نعم، الصورة اللي تهمني الآن أنه أحيانا ما علمه، لكن هو نحن نقول الزواج بنية الطلاق. نعم، أنه أحيانا أنه إنسان يقدم حتى على أدعك من الطلاق حتى من تزوجها زوجته التي مع لا يدري يستمر ولا ما يستكمل، يقول الشيخ الناس، لكن لنفرض أنه تقدم لها ودخل بها وهو يعرف في قرأة نفسه أصلا أنه في 29 رجب لابد يداوم في الرياض، ما هو مشكلة يا شيخ محمد، هو الإشكال فقط هو لو تزوجها وذهب ورجع إلى الرياض هي زوجته باقية فينفق عليها كل شهر. الأخوان في الإنتاج يعني الأخ مجلد أعطاني الأوراق شكرا. والإشكال أن الإشكال في هذا هو أن يغلب على الظن أنه سوف يطلقه وتعلم الزوجة ذلك، وأما إذا تزوج في 29 رجب سوف يرجع وتبقى زوجة له وتبقى هو يعرف أنه سيطلق، هل لو كان هذا الخلاف واقع إذا كان يعلم أنه سوف يطلق والزوجة لا تعلم ذلك؟ لا تعلم منتهين. نعم، أنا أقصد أنه هو في قرارة نفسه. نعم، قبل أن يقدم هو يعرف مع حجزه أصلا. نعم، أنا ما أتكلم ما أتكلم عن دول معروفة. نعم، هو يعرف في قرارة نفسه أنه ينزل المطار في 29 رجب لابد أن يكون في الرياض عندهم عياله. نعم، ويعرف في قرارة نفسه صحيح. أنه لا يمكن تجي معهم طلق ما خال. بس أهم شيء شيخ محمد طريقة الزواج كيف كانت؟ زواج سليم. هذا الزواج يكون هذا الخلاف النية عنده ليس لها أثر؟ هذا النية جوز جماهير الأئمة الأربعة. النية عند الرجل؟ عند الرجل هذه جائزة عند الأئمة الأربعة. طيب، الإشكال فقط هو طريقة الزواج. هذا الواقع عندما أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز بناء على قول جماهير العلم، يقول أبو محمد بن قدامة يقول وجماهير الفقهاء وفقهاء الأمصار على جواز أن يتزوج الرجل المرأة بنية طلاقها ما ولم يخالف إلا الأوزاعي. هذه صورة معروفة عند كبار التجار يصنع ذلك، لكن الواقع الممارسة التي يمارسها بعض شبابنا وبعض الأخوة في طريقة السفر وطريقة الاختيار وربما يكون طريقة ممجوجة بأن يدخل عليه نساء كثر فيختار منهن، فهذا هي الطريقة التي تجعل الإنسان يعتقد اعتقاد تام أن هذا نوع من المتعة. أما أن يتزوج مثل ما يتزوج المرأة العادية وتكون زوجته ويغار عليها مثل ما يغار على زوجته ويأمرها بمثل ما يأمر به زوجته، هذا واقع جائز، لكن المشكلة أنه ربما يمنع زوجته أن تتنقب ثم زوجته الأخرى الذي يسافر معها ربما يمشي معها في الساحل ويمشي معها في الشواطئ وربما لبست اللباس الفاضح. فهذا هذا شو المشكلة فيه الآن؟ المشكلة هنا أنه غالب على ظنه وهي تعلم أن هذا النمط من الزواج لا يستمر، هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا كان يتزوجها ويشترط عليها مثل ما يشترط على ما لو تزوجها ويقول سوف أتي بك إلى البلد أو أعطيك مهر وأعطيك نفقة وتكون زوجة ويلزمها بالحجاب أو غير ذلك بحيث يغلب على ظنهم، فلو أرادوا هم عدم الاستمرار سوف يقولون لا نريدك. أما أن يكون طريقة الزواج هذا أن نقول جماهير أهل العلم يجوزونها، أما أن نظلم جماهير أهل العلم ونقول أن ممارسات بعض شبابنا بحيث يكون أن يتزوج الولي والولي يعلم أنه لا يستمر وربما يقول كم إجازتك، يسأله كم إجازتك فيقول إذا كانت إذا كانت إجازته أسبوعين فيكون المهر قليل، وإذا كانت إجازته أكثر فيكون المهر أكثر. هذا نوع من المعاوضة ونوع من المتعة فلا يسوق، ولهذا ينبغي تحرير محل النزاع. شيخنا محمد بن عثيمين ذكر ضابط قال إذا سافر للمتعة، سافر ابتداء للزواج فهذا لا يجوز. هنا هذا القول قاله شيخنا محمد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن سافر لامرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها، هذا معروف عند العلماء، ولهذا مالك رحمه الله والشافعي وأحمد لم يذكروا هذا الضابط. أنا أقرر قاعدة حتى لا يقول الأخوة أنت فتحت الباب أو أنت أقفلت الباب، أنا أريد أن أقرر كلام الفقهاء الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة إنما جوزوا الزواج بنية الطلاق، وهو أن يكون ذلك في قرارة الإنسان نفسه، فهذا وجد فيه شروط العقد صحيح. أما ما يمارس اليوم فلا يسوغ أن ننسبه لجماهير أهل العلم بأن يتزوج الرجل المرأة وربما يعلم الولي أنه لا يستمر وتعلم هي أنه لا يستمر وربما بين لها ذلك فيقول ليس لك نفقة وإلا نفقت ما دمت أنا عندك. هذا الكلام وهذا الممارسة وهذه الطريقة في الخطبة وغير ذلك، وربما دخلوا عليه أفواج وضبائر ضبائر ويختار منهن ويقول أنا لا أريدك وأنت أريدك، أنا سمعت قضايا يندى لها الجبين. هذه الممارسات الخاطئة لا يسوغ أن ننسبها لجماهير أهل العلم، نضرب الفقهاء حينما نقول أن ذلك هو قول يسوغ فيه الخلاف. ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية كتابا مستقلا بأن المعروف عرفا وأن الشرط السابق على العقد كالشرط المقترن بالعقد، فأقال إقامة الدليل على بطلان التحليل والله أعلم. هذا الموضوع مثير كثيرا، وفي ظني أنه يحتاج منا يعني شيخ عبد الله الحلقات القادمة تحضرنا شيء فيه، لأنه في الإجازة يكثر نسمع قصص يندى لها الجبين، ولا بدنا نزعل اليوم هذه اختبارات وحريم يشوفون البرنامج الحين، ما بدنا نزعل شيخ عبد الله. لا هو شيخ محمد هذه مهم جدا، كون نقرب تجويز الزواج ليس معناه أننا نشرعه ونستحبه، فإن مثل الاستحباب هذا شيء آخر. حينما نقول هذا جائز ليس معناه أنه يستحب للأزواج أن يذهبوا، لأن ذهاب بعض الإخوة ربما يكون فيه طريقة ممارسة ممجوجة فيترك ربما أهله ويترك أولاده وربما يتصرف تصرفات غير لائقة شرعا، وربما يذهب معه صاحبه وينظر صاحبه مخطوبته يرون جميعا وربما أركبه وإياه في السيارة، ممارسات ممجوجة وخاطئة. وقد سمعت قضاء كثيرة، بل ربما ولهذا أنا أقول لك الآن الشيخ محمد ويمكن المشاهدين يعني يقررون ذلك معي، أني الآن أكثر الأسئلة التي أسأل عنها في هذه الأيام هي مسألة الزواج. في نهاية العطلة يسألوني أسئلة كيف الطلاق، هل يصغ بالإيميل، هل يصغ الطلاق بالجوال، هل يصغ الطلاق بأن أكلم يعني قضايا تعرف أنها ممارسة ممجوجة وليست واقعية. أما الممارسات الواقعية الشرعية فهذه يسع فيها الخلاف، فنقول فيها خلاف جمهور أهل العلم وفيها خلاف عدم الجواز، وهو رواية إحدى رواية عن أحمد، وابن تيمية له قولين في هذه المسألة. أما الممارسة التي تجرى في هذا الواقع المأساوي الحقيقة، أنا أقول لك الشيخ محمد إننا نظلم جماهير أهل العلم حينما نقول طيب. أن المسألة فيها خلاف، ليس فيها خلاف في هذه الصورة الممارسة. طيب هذا الموضوع يحتاج لازم تقول يحتاج إن شاء الله لعل في لقاءات قادمة. سألتك الأخت أم إبراهيم حكم الإحرام على شكل تنورة. هذه الإحرام على شكل تنورة فإنها تسمى النقبة، وقد قال عمر رضي الله عنه وقد ألبستنا أمنا نقبتها، ولهذا ليس بإزار، ولهذا ذكر أصحاب كتب الغريب كابن الأثير وغيره أن ذلك تسمى نقبة، وهي سروال من الأعلى إزار من الأسفل، السروال له خيط مربوط من الأعلى ورجلين يدخل كل جزء من إحدى الرجلين، فهذا يسمى سروال. وأما الإزار فليس فيه تكة من الأعلى وليس فيه تكة من الأسفل، وأما النقبة فهي تكة من الأعلى وليست فيها تكة من الأسفل، فشابه الإزار من وجه وشابه السروال من وجه، فهذا لا يسوق، وقد قرر الأئمة الأربعة منعها والله تبارك وتعالى أعلم. بعضها صدر فيها فتوى ولا لا؟ ما أذكر أن في صدر فيها فتوى. طيب أبو عبد المعز من الجزاء سأل حكم غسل الميت بماء زمزم. أول ذكر أبو العباس بن تيمية أن اغتسال بماء زمزم مكروه، وذكر شيخنا عبد العزيز بن باز أنه لا بأس به، فإن أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الماء الذي نبع بين أصابع أم إسماعيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما نبع الماء بين أصابعه للرجل كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: خذ هذا فأفرغه عليك حينما أصابته الجنابة ولا ماء، فأمره النبي أن يغتسل بالماء الذي نبع بين يديه. ومن المعلوم أن الماء الذي نبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الماء الذي نبع بين يدي أم إسماعيل، وعلى هذا فلا بأس بالتوضوء والاغتسال منه والله أعلم. سألتك الأخت تركية بالنسبة لنسة الاستفتاح في الصلاة فتقطعها. نعم، دعاء الاستفتاح سنة، وقد ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، وإن كان في المسألة خلاف، لكن عامة أهل العلم على أن الاستفتاح سنة، وعلى هذا فإذا نسي الإنسان دعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة فإنها سنة فات محلها ولا يقرأها بعد ذلك والله أعلم. سألك الصبري من اليمن، والده مريم شفاء الله. نعم. يستخدم ما يسمى القربة رحمكم الله. نعم. لبوتكم بجانب، يسأل عن قضية وضوء طهارة. نعم، هذه يسميها العلماء اجتماع النجاسة مع المصلي، فإذا كان النجاسة لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها حال الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن اجتناب النجاسة من باب اجتناب المحظور وليس من باب المأمور، والقاعدة في هذا أن اجتناب المحظور يخفف فيه حال النسيان وحال العذر ما لا يخفف في فعل المحظور والله تبارك وتعالى أعلم، وعلى هذا فإذا كان غير قادر على إزالتها وقت الصلاة فلا حرج عليه في ذلك والله أعلم. أخ أم عمر من الكويت سألت: هل صلاة الضحى لها قضاء؟ ليس لها قضاء، لأنها من السنن العام من السنن المطلقة، وعلى هذا فليس لها قضاء والله أعلم. الرقية الشرعية آياتها هل فيها تحديد رقم 3؟ نعم، جاء في بعض الروايات كما في حديث أبي سعيد عند النسائي في قصة الرقية الذي قرأ عليه بأم الكتاب، قال: قرأت عليه 7، فهذا دلالة على أنه لو قرأ على المريض بسبع مرات في قراءة الفاتحة فلا حرج إن شاء الله، وكذلك جاء في أن يكرر 3 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: لو أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 وغير ذلك، وسبع مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فهذا يدل على أن العدد 3 والعدد 7 إذا قرأ فعله الإنسان حال القراءة فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. أخذ اتصالات، أبدأ من العراق. هاشم من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله. كيف الشيخ؟ كيف أخي المقدم؟ حياك الله حبيبي. يا هلا والله. السؤال الأول: هل يجوز لشخص متزوج أن يخرج مال من عنده ويشتري بالمال طعام ويطبخ ويوزعه على الناس؟ ترى ما أخذت على الفقير والغني ليس بتساوي. هاشم، كل شهرين كل 3 أشهر. هاشم. نعم. السؤال الأول، سؤالك الأول: هل يجوز إيش؟ رجل ماتت زوجته. إيه. ويريد أن يتصدق عليها وهي ميتة، ولكن ليس صدقة جارية، كل شهر ماتت زوجته يتصدق عليها، كل سنة يخرج يتصدق على زوجته، يتصدق لها، لا يتصدق لها وعليها إن شاء الله. ممكن يوزعها على غير وحقها. جزاه الله خير، هذا يكتب ماء الذهب. جزاه الله. العمل جائز يعني أن يوزع كل شهر شهرين. بيض الله وجهه. كل 6 أشهر. نعم. طيب. جواب إن شاء الله. السؤال الثاني يا هاشم. السؤال الثاني: أتمنى من المقدم إن استطاع أن يعطيني رقم أو يتكرم علي في منتدى الجواب الكافي يعطيني رقم الأمير خالد بن طلال، لأني ذهبت إلى مكة ولم أستطع مقابلته وأمر ضروري. طيب. جزاكم الله خيرا. نحيلك إن شاء الله للمنتدى، ولعل إن شاء الله تواصل مع الأمير خالد. الأخت نبيلة، السلام عليكم. الأخت نبيلة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سؤالك يا أختي. عندي كم سؤال للشيخ. تفضلي. السؤال الأول: ما حكم يعني قص الشعر من قدام لحد العين، يعني بس من قدام؟ طيب. والسؤال الثاني، ما حكم شراء العاب الاطفال هذه العراس اللي تتكلم اللي تطلع هي، يعني هي حرام؟ طيب. والسؤال الثالث، ما حكم التقليد، يعني مثلا يعني اقلد على المعلمات او اقلد على شخصيات وناس يعني اعرفهم يعني يعتبر غيبة؟ واضح. ويعني حكم هذه العباية اللي يكون نفس قماشها يعني ناعم مرة، ويعني من بعيد كأنه يطلع شيء يعني ناعم مرة قماشها، ومن بعيد يطلع زي مرت عليك شكرا الله زي اللي معاه زي كذا مرت عليك ما شاء الله. طيب واضح. شكرا شكرا لك. الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم. الأخت أم أمان السلام عليكم. الأخت بقي معنا أحد؟ الأخت أمينة من عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي عدة أسئلة لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، مثل ماذا من النوافل على المصلي أن يكثر منها إن كان مفرطا في صلاته سابقا؟ فهمت. الأكثر من النوافل؟ نعم. السؤال وش هو؟ مثل ماذا من النوافل؟ ما عرفنا السؤال يا اختي امينه، ما عرفنا السؤال الحين. بعد الفراغ من غير الفراغ، مثل ماذا من النوافل ان يكثر على المصلي ان يكثر منها؟ الاكثار من النوافل تقصد. طيب. السؤال الثاني، ما صحة الصلاة بغطاء راس يشف قليلا عن لون الرقبة والشعر؟ تعيدين لو سمحت. نعم. السؤال الثاني وش هو؟ ما صحة الصلاة بغطاء رأس يشف قليلا عن لون الرقبة والشعر؟ الغطاء يشف احنا. طيب السؤال الثالث، إذا صليت الوتر ركعتين ثم ركعة كيف تكون النية؟ واضح. لا، صليت الفجر ركعتين ثم ركعة. نعم. صليت الفجر وشلون؟ الوتر ولا الفجر؟ هذا المصور متابع ما شاء الله. صليت الوتر ناس بتقول الفجر ركعتين ثم ركعة. طيب ايش بقي؟ جمتنا. ايه السؤال الأخير. ايوه. إذا أحس المصلي بالبلغم في حلقه، هل يجب له أن يبلعه أم يجب عليه أن واضح واضح واضح. شكرا لك. شكرا شكرا لك. ترى أبو عبد الله من العراق سألك سؤال لم أكتب معه، أنت كتبت معه. أبو عبد الله سألك في المعاملات اللقطة. لا، اللقطة سألك أبو عبد الله اللي قبل أبو عبد الله. أنا ما كتبت. أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن أخذ الأموال لإعطاء عمل. أقول أيها الإخوة، في مثل هذه المسائل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا عمل ليس لك حق خاص، إنما حق مشاع. مثل عندي معاملة إلى جهة حكومية، فأطلب من العامل أن ينجز عملي وأعطيه مال ولو لم أواعده أو شارطه على ذلك، فهذا لا يسوق وهو نوع من الرشوة، لأن هذا مدعاة لأن الناس أو أن العمال لا يتعاملون ولا ينشطون للعمل إلا لمن أعطاهم. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة ابن اللتبية، قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه ودية كان صادقا؟ فهذا الرجل الذي عمل ما أعطيته إلا لينجز عملا هو واجب عليه أن يعمله بموجب العقد الذي بينه وبين الدولة وبين الحكومة، وبالتالي فلا يسوغ ذلك. وإنما يجوز في صورة واحدة، وهو أنه إذا كان النظام يسمح لك بإنجاز عمل ولكنهم يمنعونك من ذلك، فأقول يجوز بشروط. الشرط الأول أن تسعى جاهدا بحيث تنتهي علاقة تنقطع جميع الوسائل المشروعة لإنجاز عملك، فحينئذ يسوغ لك أن تدفع فيحرم على الآخر ويجوز البذل، وأما ابتداء فلا يسوغ والله أعلم. طيب سؤال أبو عبد الله سألك بالنسبة للقطة اللي وجدها أخوانه، إذا كان لا يعلم يخبر إمام المسجد، وإمام المسجد بعد الصلاة وليس في المسجد خارج المسجد يخبر بذلك، فإذا لم يستطع تكون وديعة عندكما حتى تكون سنة ثم استنفقاها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فأعطيها إياه، فإما أن تقول تتصدق بها وإما تستنفقها، فإن تصدقت بها تقول لصاحبها: تري أنا تصدقت بها بنية صاحبها، فإن لم يكن فإنها لي، فإن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضى فإنك تعطيه إياها، ونية الصدقة لك أو لأخويك، أو تستنفقها وتأكلها متى ما جاء صاحبها بعد ذلك تعطيها إياه، والله أعلم. هاشم يقول تصدق أن زوجته التي ماتت وتصدق لها شهريا. نعم، هذا من البر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، والولد الصالح إنما ذكر على سبيل الغالب، وإلا فإنه إذا كان عنده زوجة قد ماتت، أو زوجة مات زوجها فأرادت أن تتصدق على زوجها، أو أراد أن يتصدق على زوجها، فهذا من البر وهذا من الإحسان، والله أعلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك لخديجة، والله أعلم. الأخت اللي سألت: قص الشعر حد العين؟ قص الشعر المرأة يجوز بشروط ألا تتشبه بالعاهرات والفاجرات، وألا تتشبه بالأولاد، فإذا وجد هذين الشرطين، فإذا امتنع وجود هذا الشرطين فلا بأس، والله أعلم. طيب، لشراء ألعاب الأطفال. أنا أرى أن ألعاب الأطفال اللي يسمون ألعاب البلاستيك هذه، فإني أرى أن هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من المضاهات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي. وأما تجويز عائشة في ذلك، فإن عائشة إنما جوز لها من باب العهن، والعهن هو الصوف، وليس الصوف مثل الألعاب التي تكون على هيئة الطفل أو على المرأة، وربما جعل لها غرف نوم، وربما جعلها لباسا خاصا وغير ذلك من الأشياء، فأرى أن هذا لا يسوغ، والله أعلم. طيب، أختم بسؤال الأخت اللي سألت من عمان أمينة، سألت: غطاء الرأس على الرأس يشوف يخرج من الرأس والشعر. عورة المرأة في الصلاة يحرم عليها أن تظهر الشعر أو أن تظهر الرقبة، فإذا وضعت جلبابا يظهر بياض رقبتها فإن هذا عند جماهير العلم لا يعد ساترا، وعليها أن تجعل ساترا بحيث لا يظهر لون البشرة، والله أعلم. شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكافي. حياك الله شيخ محمد. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. أشكر ضيفي الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقاء بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة. ضيف اللقاء الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.